من رحمة اللي كلنا مرتجينا ما في النصايح يا ولد والحكي فوت لا صار ما للقلب عجل يعينا ورب ليس ما طرد من رحمة اللي كلنا مرتجينا ما في النصايح يا ولد والحكي فوت لا صار ما للقلب عقل يعينا لا صار ما للقلب عقل يعينا يمينه ما هو باللي كل ما منه ما حدود مخلوق مما يمهل نوطينا داول البيض والسود اللي جميع الكون قبضت يمينه ما هو باللي كل ما منه ما حدود مخلوق مما يمهل نوطينا مخلوق مما ينمهن نوطي على الخد بركود يرفق وفي مشيه وقار سكينة ما غرته نفسه ولا طال الطود يخفض جناحه والملا رافعين على الخد بركود يرفق وفي مشيه وقار سكينة نفسه ولا طال الطود يخفض جناحه والملا